لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال باب في أنكحة الكفار. باب في أنكحة الكفار. قال: المراد بالكفار أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين، والمراد ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم. باب في أنكحة الكفار، وذكر أن المقصود بالكفار هنا كل الكفار وليس فئة دون فئة، لئلا يتوهم متوهم أن المقصود بالأنكحة هنا أنكحة اليهود والنصارى فقط مثلا، لا، بل كل الكفار. ما حكم أنكحتهم، عقود الزواج التي يعقدون بها، أو يعني طريقة الزواج عندهم ما حكمها عندنا؟ هذه مسألة فيها فروع كثيرة، فيها فروع كثيرة. ولذلك قال: والمراد يعني بذلك ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا، يعني اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم بيتزوج كل واحد بطريقة، لو أسلموا هل نلزمهم ونقول لهم كيف تزوجتم؟ فإن لم يكن موافقا لطريقة الإسلام نقول لهم هذا باطل ونحو ذلك أم ماذا؟ هذا هو المقصود هنا. قال: والمراد ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم. قال: فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب النفقة والقسم. حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب النفقة والقسم، يعني هياخذوا نفس الأحكام إذا أسلموا. قال: ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين. لو أن كافرا أسلم وهو متزوج مثلا، هذا العقد الذي تزوج به على أي صورة كان هو عندنا يقبل، ولو كان مخالفا لأصول العقود عندنا، لكن يقرون على ذلك لعدم تنفيرهم من الإسلام. لأنه لو كل ما يجي كافر هيجي يسلم هيعرف ان احنا هنقول له طب ازاي كان النكاح مخالف، يبقى يفرق بينه وبين زوجته ونحو ذلك، ويكون ممكن المرأة بقى ساعتها تبقى عايزة تتخلص منه، يبقى دي فرصة، وهكذا، فيكون عند ذلك تنفير لهم عن الإسلام. لكن إذا أسلموا فإننا نقبل منهم العقود التي تزوجوا عليها في كفرهم، ثم بعد ذلك يلزمون بأحكام الإيش؟ الإسلام بعد ذلك، التي تتعلق بالمتزوجين في الإسلام. فلو أنه ظاهر من امرأته وهو مسلم يجرى عليه حكم الظهار، تزوج امرأة ثانية أو له أكثر من امرأة يجرى عليه أحكام القسم ونحو ذلك. قال: ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين. فقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، وقوله تعالى: امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. قال: فأضاف المرأة إلى الكافر، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة. يعني ربنا سمى زوجة أبو لهب سماها إيه؟ زوجته. وسمى امرأة الفرعون أو زوجة الفرعون سماها امرأته. فلو كان هذا باطل، زواجهم ده باطل، ما كانت تنسب إليه الإيش؟ المرأة أصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن أنكحتهم المحرمة في الإسلام حرام مطلقا إذا لم يسلموا، عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها. يعني لو هم أهل ذمة، لو هم أهل ذمة فهم أحكامهم هتبقى تجري بينهم، تجري بينهم. لكن يتدخل الإسلام إذا كانت أحكام كأحكام مثلا الزواج من المحارم ونحو ذلك. أما لو أسلموا فنقبل منهم كل ذلك، حتى لو كان الزواج زواج محارم هيقبل منهم كل الأنكحة الفاسدة التي كانوا عليها. نعم. قال وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها، وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه. يعني صحة العقود بتاعتهم وفسادها، صحيحة من وجه فاسدة من إيش؟ من وجه. قال فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا أو وقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح. يعني إحنا باعتبار هنقبلها إنها صحيحة، وباعتبار آخر هي فاسدة في أصلها، لكن هنقبلها بهذا الاعتبار الآخر إنها صحيحة، اللي هو حتى لا ينفرون عن الإسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم بعد ذلك أحكام الإيش؟ أحكام الإسلام. أحكام المجوس، أحكام المجوس كلها هتقبل منهم لو كانت العقود هذه، العقود هذه عندهم كانت عقود صحيح. لكن لو كانت فجة إلى درجة الأخوة، أن تزوج مثلا أخته، أما كانوا المجوس أشهر ما يتزوجون منه الخالات والعمات، كان أشهر ما يفعلون، فهل هذا يقرون عليه أو لا يقرون؟ الظاهر أنهم يقرون على كل أنواع الأنكحة التي كانوا عليها، التي كانوا عليها. يعني الولد هيثبت لأمه، البنت هتثبت لأبيها، وهكذا، إلا أن يبقى ذلك بعد إسلامهم. يعني لو بعد الإسلام هو لا يزال مبقيا لأخته أو خالته أو عمته، هذا في الإسلام هل يقر عليه؟ لا، لا يقر عليه، لكن يقر على ذلك وما نتج عنه أيام ما كان على الكفر. يعني كتزوج خلته أيام الكفر وخلف منها أولاد، يقر على هذه الأولاد وهي أولادها وأولاده ونحو ذلك. إذا أسلموا فرق بينهم، لأنه في الإسلام مش هيقرون على مسألة الإيش؟ الزواج من المحارم. قال ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين، على فاسدها بشرطين. الشرط الأول إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم، وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. يعني الشرط الأول أن احنا نقبل منهم ذلك، أنه لا في ديانة عندهم، دين موجود في دينهم، أما ما اخترعوه هم فلا نقبله منهم. زي مسألة الإيش؟ المجوس، لن نقبل منهم بعد الإسلام ما اخترعوه هم. أما اليهود والنصارى فإن كان مثلا عندهم في دينهم هذه الأحكام فنقبلها على ذلك. مثلا أنه الزواج بغير ولي، مثلا تتزوج المرأة اليهودية أو النصرانية بغير ولي، فهذا يقر عليه العقد وهيبقى في الإسلام، مع أنه في الإسلام عندنا هذا عقد غير صحيح. الشرط الثاني ألا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا لم نقرهم عليه، لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ألا يترافعوا إلينا، يعني أي خصومة بينهم في هذه المسائل فترافعوا إلينا عند ذلك وهم على الكفر، يعني فعند ذلك نقضي بينهم بإيش؟ بالإسلام، نقضي، نقول لهم لا هذا نكاح باطل، لكن نقرهم عليه ما لم يترافعوا إلينا. طيب أسلموا نقر النكاح وإن كان في أصله كان إيش؟ كان فاسدا. نعم. قال فإن اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هدر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم، وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها. قال وإن أتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكم ديننا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منها. قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن أتونا قبل عقد نكاحهم هم على الكفر وأتونا قبل عقد نكاحهم نعقد بنكاح الإيش الإسلام هم على الكفر لسه نقول لهم لا الزواج بغير ولي لا يصح. أما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره. وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق، لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامه. لما وقت الإسلام ننظر فيه بقى، طب ده تزوج أخته تزوج خالته يبقى نقول له هذا باطل، لكن تزوج بغير ولي وهذا كان في شرعهم يصح هذا ونقرهم على هذا. يعني كيف صدر يعني كيف كان كيف تم. نعم. قال أما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره. وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق، لكن ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامهم. فإن كانت الزوجة تباح في هذا الوقت لعدم الموانع الشرعية أقر على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته. وإن كانت الزوجة في هذا الوقت الذي ترافع أو أسلم فيه لا يباح ابتداء العقد له عليها فرق بينهما. يعني كان مثلا يتزوج من خامسة مثلا فجاء عند الترافع أو عند الإسلام ليتزوج الخامسة نقول له لا، أو كان هو متزوج خامسة فأسلم نقول له أمسك على أربعة وطلق الخامسة ونحو ذلك. قال لأن منع ابتداء العقد يمنع من استدامته، وإن كان المهر الذي سمى لها في حال الكفر صحيحا أخذته لأنه وجب بالعقد ولا مانع من استيفائها له. وإن كان فاسدا كالخمر والخنزير المهر بتاعها يعني، فإن كانت قبضته في حال الكفر يعني فقد استقر وليس لها غيره، لأنها قبضته بحكم الشرك فبرئ الذمة من عليه من هو عليه منه، ولأن في التعرض له مشقة وتنفيرا عن الإسلام فيعفى عنه كما عفي عن غيره من الأعمال الكفرية. وإن لم تكن قد قبضت المهر الفاسدة فإنه يفرض لها مهر المثل. يعني واحد كان مهر لها آلة موسيقية مثلا، واحد جوز واحدة وهم في الكفر والمهر آلة موسيقية ولسه ما ادلهاش المهر وأسلم، فإذا أسلم لا يصلح الآلة الموسيقية كمهر، وعند ذلك يكون لها مهر الإيش المثل. قال وإن كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته فإنه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل. قال لها الآلة موسيقية وخنزير، ادالها الخنزير وفاضل الآلة الموسيقية، يبقى في هذه الحال القسط الباقي ده ينظر فيه ان هو بقيمة مهر المثل. قال وإن لم يسمي لها مهر وإن لم يسمى لها مهر أصلا فإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر. لو ملهاش مهر أصلا وهي في الكفر ما سمى لهاش مهر وأسلم يجعل لها مهر المثل. وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فإنهما يبقيان على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فإنهما يبقيان على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين ساعة الإيش الإسلام يعني أسلم في لحظة واحدة. قال وإن أسلم زوج كتابيا ولم تسلم هي يعني واحد نصراني أسلم وزوجته لا تزال نصرانية قال بقي على نكاحهما لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء فاستدامت لنكاحها من باب أولى. نعم. وإن كان يعني مذهب ابن عمر رضي الله عنه عدم الجواز وإن كان هذا مخالف لجماهير يعني السلف والأئمة والعلماء إن ابن عمر كان يرى عدم الجواز وكأنه كان يرى قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فكان هو يرى هذه الآية ويقول وهل بعد أن تقول المسيح ربها شرك بعد ذلك يعني هو في شرك أكثر من كده والله قال ولا تنكحوا المشركين خلاص ما ينفعش للشرك لكن في الحقيقة هذا خلاف يعني مذهب الصحابة جميعا والأئمة هذا يعني يخالف مذهب الجماهير ومذهب الصحابة وإلا فالله تعالى فرق بين الشرك وأهل الكتاب ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ففرق الله بينهما فهذا يدل على يعني اختلاف بينهم. قال وإن أسلم زوج كتابية ولم تسلم هي بقي على نكاحهما لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء فاستدامت لنكاحها من باب أولى. قال وإن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول وكافر وكافرة معقود عليها قبل ما يدخل بها أسلمت قال يبطل النكاح. قال لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وليس لها شيء من المهر لمجيء الفرقة من قبلها. قال وإذا أسلم زوج غير كتابية إذا أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح غير كتابية يعني وثنية مجوسية مثلا هو أسلم في العقد بطل النكاح بطل النكاح لماذا؟ لأنه لا يجوز الزواج بغير الكتابية غير المسلمة إلا الكتابية لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وعليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله هو اللي سايب فهيبقى عليه نص المهر. وإذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين غير اليهود والنصارى يعني أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول قال وقف الأمر على انقضاء العدة يعني مشرك ومشركة مثلا وأسلم أحدهما وقف الأمر بعد الدخول يعني وقف الأمر على انقضاء الإيش العدة يعني الشرع أباح له أن تعود إليه المرأة أو العكس أو يعود إليها هو إذا أسلم قبل انقضاء الإيش العدة. قال فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول. هيفرق طبعا بينهم لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون تحت الإيش الكافر والعكس لو كان هو مسلم وهي كافرة غير كتابية هيفرق برضو بينهما لكن ينتظر بزمن العدة إن أسلمت هي قبل انقضاء عدتها بنفس العقد ترجع وهكذا كذلك هو. ومن أسلم وتحته أكثر من أربعة وأسلم أو كن كتابيات اختار منهن أربع دي شرطينهم واحد مشرك متزوج خمسة ولا سبعة أسلم يمسك أربعة ويطلق الباقي. طيب كتابي متزوج خمسة ولا ستة كتابيات أسلم هو العقد ماضي لكن لابد من أن يكون أربعا. قال اختار منهن أربعا لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا، وقاله أيضا لغيره والله أعلم. نقف على باب في الصداق في النكاح إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.